وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وانا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا Oh.

عنا عنكم جمعكم وما أنتم تتبعون ونادي Thank you. ولقد جئناهم بكتاب فافتطلناه على هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب من فافتطلناه على علم هدى ورحمة لقوم ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي

نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن كذلك نخرج الموت أريد الموت لعلكم تذكرون البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ولنفسه قبل لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وهو الذي ينزل الريح نكرا بين يدي رحمته حتى إذا أخذت حابا إقالا سكنا ولبلد بالميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموت كذلك نخرج الموتى لعلكم تتذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته الذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. آيات بينات من كتاب الله تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد بسلة قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون أطور تليفون 750-373 أطور الهندسة الصوتية إبارس محمود علي حسن الزعفران تليفون 317 الزعفران. إذا أردتم مزينة حفلاتكم فاطلبوا دائما هندسة الفراشة والإنار بأولى وكبرى مخازن الفراشة بمحافظة كفر الشيخ الحاج عبد السلام جمعة وأولاده الزعفران تليفون 500 الزعفران.